بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 62. سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث عظيم يشتمل على مسائل مهمة في اللباس وفي التعامل مع المسلمين وفي بيان الأواني المحرمة. فهو حديث جامع فيه أوامر وفيه نواهي. الأوامر سبع والنواهي سبع. نعم، أعد أول. أمرنا بعيادة المريض. أمرنا بعيادة المريض، هذه واحدة. عيادة المريض المسلم، لأن في ذلك أجرا عظيما للزائر، وأن من زار مريضا أو يعني مريضا لا يزال في خرفة الجنة، يعني في ثمر الجنة. فعيادة المريض حق للمريض على أخيه لأجل أن يدعو له ويؤنسه ويوسع عليه، يوسع عليه ما هو فيه من مس المرض أو ضيق الصدر، فيحصل بذلك خير كثير في عيادة المسلم. وأما عيادة المريض الكافر فإذا كان في هذا دعوة له من الإسلام فإنه يعود ويدعوه إلى الإسلام لعله يموت على الإسلام فينجو من النار. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو يحتضر، وعرض عليه الإسلام ورغبه في الموت على الإسلام، لكن الله لم يكتب له القبول بسبب أنه أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه فمات على الشرك. وزار صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم اليهودي ومات على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإذا كان المقصود من عيادة المريض الكافر دعوته إلى الإسلام هذا أمر مطلوب، أما إذا كان لغير ذلك فلا يجوز، لأن هذا يعد من الموالاة. هذه واحدة. نعم. واتباع الجنازة الثانية. اتباع الجنازة، إذا مات المسلم فإن إخوانه يشيعونه، يحضرون الصلاة عليه ويمشون معه إلى المقبرة ويحضرون دفنه ويدعون له بعد الدفن، هذا من حقه عليهم، وهذا من باب الشفاعة لأخيهم، يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى. ففيه الترغيب في تشيع الجنائز، جنائز المسلمين، أما جنازة الكافر فلا يجوز للمسلم أن يشهدها ولا أن يشيعها، لأن هذا يعتبر من الموالاة. نعم. وتشميت العاطس. الثالثة تشميت العاطس. العطاس هواء يخرج من طريق الأنف، هواء يكون في البدن ويخرج عن طريق الأنف، وفي ذلك مصلحة للبدن لأنه يخرج الهواء الذي كان مختزنا فيه، فيحصل للعاطس ارتياحا بعد العطاس، فهذا نعمة من الله عز وجل. فالعاطس يشكر الله، يحمد الله، فيقول الحمد لله. فإذا قال الحمد لله فإن من سمعه يشمته بأن يقول يرحمك الله، ثم يرد هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو التشميت، وأصل بالسين التسميت، التسميت من السمت، يدعو له بحسن السمت. ثم تشكلت السين فصارت سينا، وهذا معناه، معناه الدعاء له بحسن السمت، وهذا مربوط بشرط، وهو أن يحمد العاطس الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. في الحديث الآخر إذا عطس فحمد الله فشمته، لهذا القيد. وأما الكافر إذا عطس فلا يشمت، لا يدعى له بالرحمة، بل يقال يهديكم الله. وكان اليهود يعطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقول لهم يرحمك الله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله بدل يرحمكم الله. نعم. وإبرار القسم أو المقسم. الرابعة إبرار القسم، هو الحلف. إذا حلف عليك أخوك أن تفعل كذا، وهذا الشيء الذي يطلب منك ليس فيه محرم ولا معصية، لأن طلب منك أن تدخل بيته أو أن تأكل من طعامه أو أن تزوره أو ما أشبه ذلك، طلب منك شيئا مباحا، فإن الأفضل أن تبر بقسمه ولا تخالف ما أقسم على عليك أن تفعله أو أقسم عليك أن تتركه، هذا من حقه عليك، إبرار القسم أو إبرار المقسم، هذا من حق المسلم على أخيه، أنه إذا أقسم عليه طلب شيء مباح أن يبر بقسمه ولا يحنثه فيها. نعم. ونصر المظلوم. نصر المظلوم من المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم حتى من الكفار نصر المظلوم، لأن الظلم لا يجوز لا في حق المسلم ولا في حق الكافر، ولكن في حق المسلم أشد، الظلم لا يجوز، فالذي يسعى في إزالة الظلم هذا على أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فذلك نصره، فنصر الظالم حجزه عن الظلم، هذا نصره. نعم. وإجابة الداعي. إجابة الداعي إذا دعاك لحضور وليمة أو طلب منك أن تحضر بمناسبة زواج فإنه من حقه عليك أن تجيبه ما لم يكن هناك منكر لا تقدر على إزالته. إن كان في الاحتفال منكر كما هو الكثير الآن في مناسبات الزواج إذا كان فيه منكر فإن كنت تقدر على إزالته وجب عليك الحضور، وإن كنت لا تقدر فإنه لا يجوز لك الحضور. أما إذا كان ليس فيه منكر من حق أخيك أن تجيبه، لأنك إذا لم تجبه يحصل له انكسار نفس وربما أنه يخاف أنك قد هجرتها وأنك لاحظت عليه شيئا فيكون في نفسه شيء لأجل إزالة ما في النفس تحضر. ما لم يكن عليك ضرر أو يكون في الدعوة منكر ولا تقدر على إزالته. نعم. وإفشاء السلام. إفشاء السلام، والإفشاء معناه النشر، نشر السلام، لأن إذا التقى المسلمان يسلم أحدهما على الآخر، لأن يقول السلام عليكم ويرد الآخر فيقول وعليكم السلام. قال الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. والابتداء بالسلام سنة مؤكدة، ورد السلام واجب، رده واجب. والسلام معناه الدعاء بالسلامة، أو هو اسم من أسماء الله تعالى. تقول السلام عليك أي عليك اسم الله، بمعنى أن الله يحفظك ويحوطك بعنايته، أو هو دعاء بالسلامة المسلم عليه. و إفشاء السلام يترتب عليه زوال ما في النفوس، ويترتب عليه زرع المحبة في القلوب. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والسلام لا يكلفك وقتا ولا مالا، ولا كلمة طيبة تقولها لأخيك يحصل فيها خير كثير. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التهاجر بين المسلمين، لا يسلم بعضهم على بعض، وحتى لو كان بينكما سوء تفاهم فلا يجوز لك أن تهجره أكثر من 3 أيام، إذا كان ولا بد فإلى 3 ثم تسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب. هذا من أحكام اللباس، نهى عن التختم بالذهب للرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب سواء كان خالصا أو شيء أو خاتم فيه ذهب حرام على الرجل. قد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب، رأى رجلا لابسا خاتما من الذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيضعها في يده. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه ولم يأخذه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الصحيح والدليل على صدق الإيمان وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تحريم تختم بالذهب للرجال، أما للنساء فهو مباح. ويباح للرجل الخاتم من الفضة، خاتم من الفضة يباح للرجل، وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة، الخاتم من الفضة مباح، وكذلك الخاتم من غير الذهب ولو كان ثمينا من الألماس أو من الأحجار الكريمة أو، إنما الممنوع هو التختم بالذهب فقط للرجال. نعم. وعن شرب بالفضة، نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب في أواني الفضة وأواني الذهب كما سبق في باب الآنية، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أواني الذهب فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة. فالمسلم لا يجوز له أن يتخذ الأواني من الذهب حتى ولو لم يستعملها، لو اتخذها للزينة أو تحفة من التحف عنده، كاس من الذهب أو إناء من الذهب أو أي شيء مصنوع من الذهب على أنه تحفة، لا يجوز له أن يأخذه، ولا من الفضة أيضا لا يجوز له اتخاذ التحف والأواني من الذهب أو الفضة. هذا خاص بالأواني التي تستعمل. نعم. وعن المياثر، عن المياثر سبق أن المراد بالمياثر، المياثر جمع ميثرة، وهي ما يوضع على ظهر المركوب، ما يوضع على ظهر المركوب تحت الراكب، فلا يكون من اللون الأحمر الخالص. نهى عن المياثر الحمر. أما أن الإنسان يتخذ ميثرة يركب عليها من غير اللون الأحمر فلا بأس، لكن يتخذ ميثرة من اللون الأحمر الخالص هذا لا يجوز، ولا يجوز له أن يلبس الأحمر الخالص، لا يجوز أنه يلبس الأحمر الخالص. أما أنه يلبس شيئا فيه حمرة وفيه غير الحمرة ملون هذا لا بأس، إنما الممنوع الأحمر الخالص، لا يلبسه ولا يركب عليه أو يفترشه. نعم. وعن القسي، وعن القسي نسبة إلى القس، وهو لباس من الحرير، لباس من الحرير يصنع في مكان يقال له القس وينسب إليه يقال قسي، ويجوز الضم قسي، والمراد به الحرير، وهذا سبق، ولا يجوز للرجل أن يلبس ملابس الحرير. نعم. وعن لبس الحرير، نعم، والاستبرق، نعم، أنواع، هذه أنواع من الحرير، القسي نوع، والحرير يعني الخالص، والاستبرق وهو ما غلظ من الحرير. نعم، كله عن الحرير بأنواعه. نعم. والديباج؟ نعم، نوع من الحرير أيضا. الديباج ما رق من الحرير، الاستبرق ما غلظ من الحرير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. نعم، اللي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يلبس الخاتم من الذهب ويجعل فصه من داخل كفه يقبض عليه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك وأعلن لأصحابه، لأنهم فعلوا مثل فعله، اتخذوا الخواتم من الذهب، فأعلن لهم ورماه أمامهم وأقسم أنه لا يأخذه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من باب ترك المحرم، كان في الأول مباحا ثم نسخ هذا وصار حراما. ولا يجوز العمل بالمنسوخ، يجينا واحد يقول الرسول لبس خاتم الذهب، نقول هذا في أول الأمر، ثم إنه أعلن على المنبر الرجوع عن ذلك وطرحه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بالمنسوخ بل يجب العمل بالناسخ. فهذا فيه تحريم الخاتم من الذهب، وأن من لبسه وهو لا يدري أو لبسه متعمدا وتاب أنه يبادر بنزعه، يبادر بنزعه. وإذا كان الناس اقتدوا به فإنه يعلن ذلك لهم، وهذا يشمل كل من ارتكب خطأ أو أفتى بفتاوى خاطئة ثم تراجع وتاب، أن يعلن ذلك للناس من أجل أن لا يعتمدوا على فتواه أو على قوله، بل يعلن هذا للناس، خصوصا من هم قدوة يقتدي بهم الناس، فإذا تبين لهم أنهم أخطأوا في شيء في فعل أو في قول والناس قلدوهم، يجب عليه أن يعلن هذا للناس حتى يتركوا هذا الشيء أو تبرأ ذمته هو. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر الحديث أنه جعله في يمينه، مسألة أنه يلبس الخاتم في يمينه أو في يده اليسرى، هذا يتبع العادات، ومباح أنه يلبسه في اليمين أو في اليسرى، مباح، لكن إذا كان الناس يلبسون في اليسار يلبس مثلهم ولا يخالفهم، إذا كانوا يلبسون في اليمين يلبس مثلهم، أما أنه يشذ عن الناس ليصير محل شهرة ومحل انتقاد فلا ينبغي هذا. نعم. ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. هذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، المبادرة بالاقتداء، نبذوه في الحال، ما قال أحد منهم لا أصبر لما أروح ولما، لا، في الحال نبذوه، فهذا فيه المبادرة بالامتثال. حينما يسمع النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر بالامتثال. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. وفي لفظ:

وأما النصر فهو بيد الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث التوسل بأسماء الله وصفاته: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب وهو القرآن العظيم، أو جميع الكتب السماوية في هداية الناس، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، لأن السحاب هذا من عجائب قدرة الله، يسوقه حيث يشاء ويأمره ويمنعه. السحابة تأتي محملة بالماء ولا ينزل منها ولا قطرة، وتذهب إلى بلاد أخرى فتنزل ماءها فيها، لأن الله أمرها بذلك، وهو الذي يجريها سبحانه وتعالى، وليست الطبيعة كما يقولون. لو كانت الطبيعة لصارت الأرض كلها سواء، لكن كون المطر يصرف من بلد إلى بلد ومن أرض إلى أرض، هذا دليل على أنه بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. فالذي يجري السحاب هو الله جل وعلا. وهازم الأحزاب، هازم الأحزاب يعني من الكفار الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمهم الله، كما في وقعة الأحزاب. هذا توسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في كثير من الأعراس يوجد فيها تصوير، فهل نجيبه أم ننكر بالقلب ونحضر؟ إذا علمتم أن فيها تصوير أو غلب على ظنكم أن فيها تصوير، فإن كان في حضوركم منع للتصوير فاحضروا، يجب عليكم الحضور لأجل إجابة الدعوة ولأجل إنكار المنكر. أما إذا كنتم لا تؤثرون فيهم وسيستمرون في التصوير فلا تحضروا، لا تحضروا ما فيه منكر وأنتم لا تقدرون على إزالته. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وبالمناسبة يعني تعين على طلبة العلم أنهم ينصحون الناس عن هذه الأمور، ينصحونهم عن التصوير في الحفلات وترك النساء والسفهاء يعبثون يصورون، وهذا يرجع إلى القائم على الحفل، هو المسؤول عن هذا، وهذا في ذمته. يجب أنه أول شيء أنه ما يخلي المسألة فوضى ويكثر من الناس ويكثر من الغوغة والصبيان، بل تكون الدعوة محددة لأشخاص عقلاء، رجال عقلاء، ما تكون الدعوة بهذه الصفة فوضى، يفتح الباب من هب ودب ولا تضبط الأمور، بل على من يقيم الوليمة أنه يعتني بها وأنه يحدد المدعوين ويمنع السفهاء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لبس الخاتم من السنة؟ لا، لبس الخاتم من المباحات، اللباس كله ما هو اللباس من المباحات، لكن السنة في صفة اللبس، في صفة اللبس اللي هو السنة، أما أصل اللباس فهو من المباحات. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا لم يحمد الله العاطس فهل يذكر أم يسكت؟ إن علمته، إن كان جاهل وعلمته أو أنه ناسي وذكرته طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا لبس الرجل فانيلة حمراء خالصة وبنطالا لونه غير أحمر، فهل هذا منهي عنه؟ اي نعم، منهي عن الاحمر الخالص، منهي عنه، سواء كان ثوبا وافيا او كان بعض ثوب او فنيله او سروال او غتره، لا يجوز لبس الاحمر الخالص، اما الاحمر المخلوط فلا باس. نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد. يقول السائل: هل يجوز اقتناء الاقلام التي باللون الذهبي ولكنه ليس فيه ذهب او طلاء ذهب؟ اذا لم يكن فيه ذهب وإنما فيه صبغ بوية تشبه الذهب فلا حرج في ذلك، المهم أنه ما يوجد فيه ذهب. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين في أفعالهم وهم يلبسون في اليسار وبين جواز لبس الخاتم في اليسار؟ ليس هذا خاصا بهم، اللباس ما هو خاصا بهم، يلبسه المسلم والكافر. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لبس العمامة والاكتحال من السنة ويؤجر من قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ العمامة ما هو من السنة، بل هو مباح، بغيت تلبسه ولا ما تلبسه، تلبس عمامة، تلبس شماغ، غترة، تلبس طاقية، كيفك، أو تصلع ما عليك شيء، ما في بس، هذا من المباحات، إلا أنك الأولى أنك تراعي ما عليه المجتمع فتمشي مثلهم ولا تكون شهرة بينهم. هذا في العمامة. الثاني الاكتحال. أما الاكتحال هذا من التجمل، التجمل سنة، الله جميل يحب الجمال، التجمل سنة، الاكتحال سنة لأنه من التجمل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أهجر أحدا من أهلي أو أصدقائي بقصد التأديب، علما بأني أهجره بقصد تعديله عن مساره الخاطئ وإنكار المنكر؟ إذا كان ما يفعله محرما ونصحته ولم يمتثل وكان في هجره زجر له فهجره، أما إذا كان ما الشيء اللي فعله شيء يسير ما يقتضي الهجر، أو أنه الهجر ما ينفع فيه بل يزيده شرا، فإنك لا تهجره بل تستمر على النصيحة معه. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء، وهل يعتد بخلاف من خالف في ذلك؟ الحمد لله ما خالف فيه أحد يعتد به إلا قول شاذ لا يعتبر. والخواتم كانت على نساء الصحابة وهي محلقة، والقلائد كانت على نساء الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يلبسن القلائد ويلبسن الخواتم ويلبسن الخلاخيل على الرجلين، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة. حديث النهي عن الذهب المحلق اللي تمسك بها بعض الباحثين فهذا حديث شاذ يخالف الأحاديث التي هي أصح منه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما ندعو به بقولنا اللهم أقم علم الجهاد يعد من تمني لقاء العدو المنهي عنه؟ لا، هذا من الدعاء بالجهاد، الدعاء بالجهاد، لأن يعني الجهاد إذا لم يقم حصلت مفاسد، فهو دعاء بإقامة الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، ما هو بالجهاد اللي يظن بعض الجهال جهاد، لا، الجهاد الشرعي المستوفي لشروطه، هذا من الدعاء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الذي يباح للرجل من الفضة؟ يباح للرجل من الفضة الخاتم وقبيعة السيف، قبيعة السيف وحلية المنطقة وهي الكمر اللي يلبسها الإنسان يصير موشن بالفضة، لا بأس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن التشميت 3 مرات فما بعدها يدعى للعاطس بالشفاء، فهل يصح ذلك؟ نعم نعم، شمته في المرة الأولى والثانية، أما في الثالثة والرابعة فهذا يكون فيه زكام، ما هو بهذا العطاس، هذا نتيجة مرض، فيدعو له بالشفاء. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال بعض أهل العلم بأن إجابة الوليمة واجبة إذا كانت وليمة عرس، أما غيرها فمستحب. نعم، هذا نص عليه، وليمة العرس لها خاصية ويجب إجابة الدعوة إليها ما لم تشتمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: ومن لا يجب قد عصى الله ورسوله، هذا في وليمة العرس، دل على أن الإجابة واجبة إلا إذا اعترض هذا منكر لا تقدر على إزالته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هو ولي الأمر، هل هو الأب والأم أم هو الحاكم، ومن هو الذي يجب الاستئذان منه عند الخروج للجهاد؟ كلاهما، ولي الأمر إذا أطلق فالمراد به ولي الأمر المسلمين الولي العام، وإذا قيد قال ولي أمر الطفل أو ولي أمر المرأة، المراد به قريبها أو زوجها. فلا بد في الجهاد، لا بد من الاستئذان من الوالدين أولا، ثم من ولي الأمر. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم السلام على المبتدع؟ وإذا سلم هل أرد عليه؟ البدعة تختلف، البدعة تختلف. إذا كانت تقتضي الكفر مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، هذا كفر، هذا لا يسلم عليه. وأما إذا كانت البدعة دون الكفر فيسلم عليه، لأنه لا يزال مسلما إلا إذا كان في هجره، إذا كان في هجره وعدم السلام عليه زجر له عن المعصية وعن البدعة ويتأثر بذلك حتى يتوب، فهذا لا بأس. نعم، الهجر مشروع. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في كتاب البدع لابن وضاح، وهل تنصحون بقراءته؟ هذا جيد، كتاب البدع لابن وضاح مرجع عظيم من مراجع العلم ويرجع إليه، كذلك الاعتصام للشاطبي، وكذلك الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. إلا أن فيه أنه عفى الله عنها جاز بدعة المولد، وقال أنه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه غلطة منه، لكن كتاب في جملته جيد. وفيه كتب مؤلفة في النهي عن البدع. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يبلغ الأجر بالاتصال على المريض إذا كان مكانه بعيدا عني ولم أستطع الذهاب إليه؟ إيش؟ يقول: هل يبلغ الأجر بالاتصال على المريض؟ بحسبه. نعم، إذا لم تستطع الذهاب إليه واتصلت به بالجوال أو بالتلفون، هذا نوع من الزيارة وتأنيسه، لك في ذلك أجر، لكن ليس مثل أجر من ذهب وسار إليه وزاره في منزله أو في المستشفى، هذا أبلغ. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز افتراش القماش الأحمر والنوم عليه؟ لا، الأحمر ما يستعمل، لا فراش ولا لحاف ولا الأحمر الخالص. نعم. أسأل الله إليكم. بالنسبة للرجال، أما النساء هذا لباسهم، النساء هذا لباسهم، ما يفعل. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا سلم علي الكافر بتحية كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل أرد عليه بنفس ما قال؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حدد، قال: إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فتقول وعليكم، بس يكفي. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض أخواني يسهرون بالليل وينامون بالنهار، وهم لا يصلون إلا إذا قاموا ويجمعون أكثر من صلاة، وقد نصحتهم ولم يستجيبوا، وأنا الآن هاجرهم ولا أكلمهم ولا أسلم عليهم، وهم يسلمون علي وأنا لا أرد عليهم، فهل يحق لي ذلك وهل فعلي صحيح؟ أول شيء، هؤلاء لا تسكن معهم، إذا كنت تقدر على الانعزال عنهم والسكنة وحدك فأبعد عنهم. أما مسألة السلام عليهم فكما ذكرنا، إذا كان السلام عليهم تأثير عليهم بالتوبة وقبول النصيحة سلم عليهم. أما إذا كان أنهم مستمرين ولا يقبلون النصيحة، وكان في ترك السلام عليهم زجر لهم يتوبون، فهذا من وسائل العلاج لهم. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى تاب الله عليهم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جاء في الحديث القدسي: ابن آدم مرضت فلم تعدني، إلى قوله: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، هل القول في شرح هذا الحديث وجدت ثوابي وكرامتي يكون من باب التأويل؟ لا ما هم من باب التأويل، ما هم من باب التأويل، هذا هو شرح الحديث، الحديث جاء شرحه فيه، لو وجدتني عنده يعني وجدت أنني أطلع على هذا العمل وأثيب عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة. الله جل وعلا عند كل شيء، بمعنى أنه قريب سبحانه وتعالى، هذه عندية قرب، ما هي بعندية مكان، عندية قرب، فهو فوق عرشه وهو عند المريض، وعندنا وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته، نعم، وقربه منا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم العمليات الاستشهادية في بعض بلاد المسلمين وأنهم لا يملكون إلا ذلك وليس عندهم أسلحة ولا يستطيعون أن ينتقموا من العدو إلا بذلك؟ الجهاد ما هو بفوضى ولا هو بعمليات إلا إذا قاده ولي الأمر ونظمه ولي الأمر وكون جيشا يكون الجهاد، يقوم الجهاد. أما مسألة هل أحداث التي دمرت المسلمين وسلطت العدو، فهذه ما فيها مصلحة بل فيها مضرة على المسلمين. عاش المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، عاشوا 13 سنة وهم يقاسون من ضغط الكفار وآذى الكفار، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقتلوا أحدا أو أن يضربوا أحدا، بل إن الله يأمره بالصبر والصفح، يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر والصفح وعدم الجهاد. كان الجهاد محرم في مكة، لا يجوز للمسلمين أن يجاهدوا وهم في مكة لأنهم ضعفاء والعدو أقوى منهم، فلو جاهدوا في مكة لقضى الكفار على المسلمين. فينبغي معرفة هذه الأمور، ولا الفوضى ما تجر إلا الشر والانتحار والتفجيرات، ما تجر إلا الشر، مع أن هؤلاء الذين يقتلون من الكفار في بلادنا يكون محقون دماءهم بالعهد أو بالأمان، لا يجوز الاعتداء عليهم، هذه خيانة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: كيف نجمع بين عدم تمني الموت وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ هذا يتمنى الغزو ما يتمنى الموت، أخي ما فهمت الحديث، يتمنى الغزو والجهاد في سبيل الله ما يتمنى الموت. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد، يكفيكم سماحة الوالد.